السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: سمعنا الشيخ ابن باز يعلق على حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله رحمه الله معنى ذلك أن من لم يتفقه أن الله لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: سمعنا منكم بشرى وكان ذلك بإذاعة القرآن بقولكم أو ما يقاربه، فليس معنى ذلك أن من لم يتفقه أن الله لا يريد به خيرا. أنا بحيرة، فكما تعلم أن الأمة كثير منها لم يتفقه، ومنهم آباؤنا وأمهاتنا. نرجو أن توضح نص الحديث كما في الصحيحين وغيرهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، لكن هل معنى هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا؟ لأنه لا شيء إلا الخير والشر، فإذا لم يثبت الخير ثبت نقيضه. صورنا المسألة في رجل من عامة المسلمين العوام، لا يقرأ ولا يكتب، أمي، فتح الله عليه في أمور الدنيا ورزقه الأموال الكثيرة، رزقه الأموال الطائلة، فاكتسبها من وجهها وبذلها في وجوهها الشرعية، وضرب في أبواب الخير في كل باب منها بسهم وافر. هل نقول مثل هذا أراد الله به شرا، أو أن الله جل وعلا لم يرد به خيرا؟ يعني هل الخير والشر ردان أو نقيضان؟ هل هما ردان أو نقيضان؟ بمعنى نعم، إذا قلنا ردان إنهما ردان، قلنا إنه قد يرتفع الوصف بالخير والوصف بالشر ويحل محلهم شيء آخر، وإذا قلنا هما نقيضان إذا ارتفع الخير حل محلهم الشر. فهذه الصورة التي ذكرتها: شخص من العام لا يقرأ ولا يكتب فضلا عن أن يتفقه، فتح الله عليه في أمور الدنيا، أو فتح الله عليه في باب مساعدة الناس بدله، وألسنة الناس تلهج بالدعاء له والثناء عليه سواء كان الأول أو الثاني. هل نقول أن مثل هذا أراد الله به شرا، أو نقول أن الله جل وعلا لم يرد به خيرا في باب الفقه في الدين، ولم يرد به شرا وإنما أراد به خيرا في باب آخر، في باب البذل، في باب الصدقة، في باب أبواب الخير الأخرى. ويكون الحديث مخرجه الإغراء بالفقه والحث عليه وبيان فضله، وأنه لا شيء أدخل في الخير منه. والمراد بفقه الدين كما ذكرنا سابقا فقه الدين بجميع أبوابه، فالذي ينفق في سبيل الله لا شك أن الله أراد به خيرا من هذه الحيثية، ولم يرد به خيرا من في باب التفقه في الدين. لكن لا يعني هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا، لأن الخير والشر نقيضان. فعندنا ثلاثة أشخاص: أحدهما تصدق بمئة ريال، والآخر سرق مئة ريال، والثالث ما سرق ولا تصدق. فالذي تصدق بالمئة هذا أراد الله به خيرا، والذي سرق المئة أراد الله به شرا، والثالث لا خير ولا شر. اتضح الكلام لما اتضح؟ عليه الإشكال في عند السائل حينما قال الشيخ رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، يمرد الله بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نرى في عامة المسلمين من هو أفضل وخير من كثير من المتعلمين. فالمتجه أن الخير والشر ضدان لا نقيضان. ولو قلنا بأنهما نقيضان لقلنا أنه إذا ارتفع الخير لزم الوصف بالشر. والتمثيل بالثلاثة الذي صدق والذي سرق والذي شف خيره وشره. المقصود أن مثل هذه الأمور بعض النصوص تأتي للإغراء بالشيء، وهذا أسلوب معروف. فمثل هذا فيه إغراء، هذا الأسلوب فيه إغراء تفقه، كما أنه جاء إغراء لأبواب أخرى، إغراء بالجهاد وإغراء بالبذل والنفقة في سبيل الله، وإغراء بأبواب الخير كله، إغراء بالصيام وصام يومه في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبيل خليفة، إغراء بالصلاة، وهكذا. وهذا الأسلوب لا يعني الحصر، حصر الخير بالفقر. بالنسبة للأسئلة كثيرة جدا، وأخوان ملحين على أن ننهي القواعد الخمس، ولا شك أنه الأحفاد والبسط والتوضيح والبيان ضرب الأمثلة، فنقتصر من ذلك على ما يسعد به الوقت ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وأريد أن أنبه أن درس الغد إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر، ويقدم درس المغرب إلى العصر. بدأنا بدرس الأمس في آخره في الخاتمة، خاتمة القاعدة الأولى، وهي أن هذه القاعدة تجري، قاعدة الأمر من مقاصدها، تجري في علم العربية أيضا. فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام، يعني أن الكلام يعتبر فيه قصد، فقال سيبويه الجمهور باشتراك القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة. وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى ذلك كلاما اختاره أبو حيان. في تعريف الكلام في أخطر متون النحو قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ معروف والمركب معروف والمفيد أيضا معروف، ولا حاجة لشرحها وبسطها، لكن الكلام بالوضع. يختلفون في معنى قوله بالوضع، فمنهم من يقول بالقصد، وهذا هو كلام سيبويه بالقصد. فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحشر، بينما يدخل فيه الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، لأنه لفظ مركب مفيد، ولو كان بغير عربي يدخل في الكلام. وإذا قلنا أن المراد بالوضع كما قال كثير من الشراح الوضع العربي، فيدخل فيه كلام النائم والسائل والغافل وما معل من الطيور، يدخل الكلام لأنه كلام مركب ومفيد وموافق للوضع العربي. ويخرج من الحد كلام الأعاجم، كلام الأعاجم هذا في عند تعريف عند النحاة، وكل فن له للكلام فيه تعريف. يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام، فتبطل من الصلاة، لكن هل تبطل الصلاة في الكلام غير المقصود؟ كلام غير مقصود كلام لا شعور خارجي للإسلام. إيه هذا إذا قلنا أن القصد داخل في مسمى الكلام، وإلا فالكلام ممنوع. كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام، لما نزل قوله تعالى وقوم الله قانتين خلاص نهى عن الكلام. والأصل أنه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام. فإذا قلنا بقول سبوره في صلاة القصر فإن الصلاة حينئذ لا تبطل، لأنه ليس بكلام، فهو غير مقصود. فلو وجد إنسان راكع أو ساجد فورد ضربة شديدة فقال من غير شعور أح، كما يقول المتوجر ما شعورك، ولا يمكن هذا مثل هذا لا تبطل في الصلاة لأنه غير مقصود. كلام عاجم لا شك أنه عندهم كلام مركب ومفيد، لكن إذا قلنا أن المراد به من قوله الوضع يعني القصد فيدخل في كلام عاجم. ولا يدخل هذا الخلاف في الصلاة. لو أن أعجميا تكلم بكلام في الصلاة قاصدا له بطل الصلاة، تبطل صلاة كالعرب. لكن في حد الكلام عند النحاة يدخل أو لا يدخل، هذا مسألة أخرى. طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام من فوائد في الأحكام؟ قالوا إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه، كلمه نائما أو مغمى عليه. أحيانا النائم يتكلم بكلام وهو في الحقيقة أشد ما يكون حرصا على كتمانه، ومن شدة حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه وهو نائم بالتفصيل. بالتفصيل حصل من هذا أشياء، يؤاخذ لما يؤاخذ وهو نائم، النائم رفع عنه القلم. لكن إذا كان بالنسبة لحقوق الخلق مثلا حقوقهم مبنية على مشاح، تصرفات النائم مشاحة عليها فيما يتضمن من الائتلافات، لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ. لكن لو قلب على شيء وهو نائم على آلة لشخص من الأشخاص فكسرها يؤاخذ، يؤاخذ. وليس هم باب حكم الشرع، إنما هم باب حكم التكليف من ربط الأسباب والمسببات. والفروع كثيرة، يعني هناك قصص لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا الاستنباط. نعم لا ما يشكل. نعم إذا كان بجانب أمه فانقلبت عليه فمات. إذا كانت تعرف من عادتها أنها تنقلب في النوم فضلاً، إذا جرت عادتها بالتقلب وهي نائمة فضلاً، ولو تركته فانقلب ويتعرف من عادته أنه ينقلب يحصل مثل هذا. فالحكم يختلف فيما إذا كانت العادة على خلاف ذلك. إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحلف كما جزم به الرافعي. حلف لا يكلمه فكلمه، من يكلم ماذا؟ نعم النائم ولا الصاحي؟ نائما حال من المكلم أو المكلم؟ صاحب الحال المكلم، هذا مقتضى السياق. قال وإن كلمه مذموما ففيه خلاف، كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف، الظاهر تفريده على الجاهل ونحوه. مجنون يعني يقصد الكلام ولا يقصده، يكون كلام يؤخذ عليه ولا يؤخذ عليه،

قوم سكنوا في عمارة وأرادوا أن يصلوا جميعا ما وجدوا إلا الصالة، صالة العمارة، صالة تستوعب 4 صفوف، فإذا وقف الإمام في صف وتأخر وصار 3 ما يسعهم، وما في حل إلا أن يفتح المصعد يصير محرم. فتح المصعد صار فيه الإمام ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المصعد، جاء تظل شعل العصا تسكر على الإمام وصعد به إلى الدور السابع وهم في الأرض. يعني هذا مثل السفينة يا إخوان، أن تخريج المسائل بعضها على بعض ممكن. فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها، يعني أحيانا يذكرون توفي زيد عن 1000 جدة، هذا مستحيل، عن 1000 جدة ما هذا، لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراضات. وجعل بعض المغاربة من علماء القرن السابع الخلاف في حكم تارك الصلاة من هذا النوع، انه مجرد افتراض، مثل قولهم توفي عن 1000 جدة، لأنه لا يمكن أن يتصور أن المسلم يتكفر. لو قرأ حيوان الآية السادسة قال الأثنوي كلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته، يعني هل يتصور أن شخص يستمع لقراءة حيوان من أجل أن يسجد لأنه مستمع؟ السامع ما عليه السجود، لكن هل يتصور أنه يقرأ لقراءة هذا الحيوان؟ يعني القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل أو الراديو، لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فلا يسجد. ومثل هذا النائم الساحر القرآن يسمع في المستشفيات ممن أصيب بالإغماء التام، تسمع قراءة القرآن وأبشر من بعض الناس، وبعضهم في إذا جاء وقت من الأذان أذن، هذا موجود مشاهد ناظر، ولا هي قضايا نادرة، لا كثير. صاحب الذكر يذكر الله، صاحب التلاوة يقرأ. وذكر عن بعض الشيوخ الذي أفنى عمره في التدريس في آخر يوم من حياته وهو في حالة إغماء تام يشرح، وسمع من يغني وسمع من يسب ويشتم وسمع، فليختار الإنسان لنفسه ما ينفع. فهذا المغمى عليهم في العناية مركزة، قرأ ومرت آية تسجد تسجد ولا ما تسجد، سمعت له وأعجبت قراءته إضافة إلى وضعه وحاله، وأنت مستمر ومتطهر مستقبل القبلة ولا عندك أدنى إشكال. إذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من باب أول، وإذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه أيضا لا يسجد. لا تصلح أن تكون إماما، امرأة قرأت آية السجدة، بنت تقرأ أو زوجته تقرأ أو في جوارها فقرأت آية السجدة وسجدت، على كلام أهل العلم لا يسجد، لأن لا تصلح أن تكون إماما له. قالوا من ذلك المنادى النكرة، المنادى النكرة إذا قصد نداء واحد بعينه تعرف، يا رجل مبصر يدعو رجلا يا رجل ساعدني على كذا، على حمل المتاع مثلا، النكرة تعين بالنداء. لكن لو لم يقصد، إذا تعرف بني على الظن قيل يا رجل الأعمى ويريد أن يجتاز الدائري مثلا أو شارع سريع خط سريع فيحس بقرع النحال يقول يا رجلا خذ بيدي ومن غير مقصود ما في رجل عيني فالقصد دخل في هذه الأبواب من ذلك قبل وبعد والجهات الست إذا حذف المضاف ونوي أني على الضم وإن لم ينوى أعرض لله الأمر من قبل ومن بعد أما بعد إذا لم ينوى أعرض ساغ لي الشراب وكنت قبلا قال ومن ذلك العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه أل وإلا فلا لأن العلم معرفة ولا حاجة لدخول أل عليه يحتاج إلى تعريف وأل للتعريف فإن قصد به لمح الصفة أدخلت عليه أل كما تقول الحسن العباس وهكذا وإلا فلا قال من ذلك أو هذه القاعدة أيضا تدخل في علم العروض في علم العروض فإن الشعر عند أهله كما قال كلام موزون مقفى مقصود به ذلك يعني مقصود أن يكون شعرا وأما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فإنه لا يسمى شعرا لا يسمى شعرا قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى في قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت هذا الشعر هذا موجود لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر فهذا غير مقصود فلو سمى شعرا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من هذا الباب لكن وجد من تصرف بعض أهل العلم ما لا يليق وما لا يحسن مثل إيش مثل نظم الحديث النبوي الله جل وعلا ينفي عن نبيه أن يكون شاعرا ثم يحول كلامه إلى شعر مثل نظم البلوغ تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك أنه غير مستسار وقد وجد ثم بعد هذا في القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك وفي الأحاديث القواعد الأربعة الآتية فيه شيء من استعجال في القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام إن شك أحدكم في صلاته فلم يدل كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد وفي الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولها أدلة القاعدة لها أدلة كثيرة في الشرع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاثة ويأتي برابعة إذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يبني على اليقين فيجعلهما اثنتين ويأتي بثالثة أو رابعة عند المقتضي المسألة عشان تجاوزنا الحديث

نقول لك ما دام اقتنعت بأن الطلاق يقع ترجح عندك، أو نقول هذه المسألة اجتهادية والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فتبقى في عصمتك. على كل حال هذه المسألة مشكلة ولا يحلها إلا أن يوقع طلقة لا خلاف فيها لتحل من بعدها. قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. لو حلف أن لا يبيع ولا يشتري فوكل من يبيع له من يشتري له من يحنث حملا للنفض على الحقيقة. ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه بإعارة أو إجارة، لأن إضافة ذلك إليه مجاز. والأصل في الكلام الحقيقة، لكن مسألة الأيمان والنذور مردها إلى العرف عند الأكثر، ومنهم من يقول إن مردها إلى نية الحال، إلى نية الحال. مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، عندنا أصل وعندنا ظاهر. يقول ابن الصلاح إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، أيهما أقوى الأصل ولا الظاهر؟ الأصل ولا الظاهر؟ إذا أرسلت الولد أو أرسلت أحد يشتري له قلم أحمر، قلم أحمر، فجاء لك إلى المكتبة بقلم لونه أحمر، قلت لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد أكتب باللون الأحمر، أعده على صاحبه. قال ما نقبل الترجيح، يلزم بأخذه ولا ما يلزم؟ الأصل أنه أحمر أحمر، لونه أحمر انتهى الإشكال، لكن الظاهر أنه يريد الكتابة للون الأحمر. تعارض عندنا أصل وظاهر، نعم كيف؟ الآن الظاهر أن هذا الشخص يريد قلم أحمر ليكتب كتاب حمر، يعني هو في ذهنه ما عنده سواء اللون أسود ولا أصفر ولا أبيض، ما يهم أن يكتب العناوين قلم أحمر وما أشبه ذلك. هذا الظاهر الذي يظهر من الطلب، لكن الأصل ما دام جاب اللون الأحمر هذا قلم أحمر. الحين ماذا يقال عن هذا القلم؟ هذا قلم أحمر، ما يشك في كونه قلم أحمر، لكن إذا عبينا حبر أسود كتب أسود. فهل المنظور إليه الأصل الذي هو اللون فقط، أو المنظور إليه الحبر الذي يكتب به؟ الأصل اللون والظاهر الحبر. ولو أرسل الولد قال هاتي قلم أحمر وجاب له قلم أسود لكنه يكتب أحمر، نعم جاب على الظاهر ما جاب على الأصل بخلاف الأصل. ولو أنت جالس في مطعم، نعم، وقلت صاحب المطعم هات لي إبريق أحمر، تبي شاهي أحمر، وجاب لك إبريق أحمر فيه شاهي أخضر، ما تشرب الشاهي الأخضر أو العكس، لا شك أن في مثل هذه الصور تعارض الأصل مع الظاهر نحتاج إلى مرجح. أنت لما تقول له هات لي أحمر، أنت تبي البريق اللون دون الإبريق، يعني في الشراء يحتمل الإنسان يستهويه اللون، لكن هذه المسألة دقائق وانت ماشي وخلي، فأنت لا تريد، فهنا يترجع ما في جوفي. لكن لو كنت تريد أن تشتري إبريق مثلا تقول له أحمر، ما في ما يعارضه. صور هذه المسألة بتعارض الأصل مع الظاهر شيء ما ينتهي. دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير، فوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك، الأصل أن الكتاب لك، لكن الظاهر أنه بيد زميلك فهو له. فنحتاج إلى مرجح، فإن كنت عرف عنك أنك تبيع فيرجح الظاهر، إذا عرف عنك أنك ما تبيع البتة وإنما تعيد فيرجح الأصل. وقلنا مثل هذا من صور كثيرة جدا. نعم، الظاهر هو الأصل، الظاهر من تعبير مسألة العرف، ما عرف هذا الحكمة ذاتي، لكن عندنا ظاهر وعندنا أصل. مش عرف الناس فيها، لكن في هذه الصور اللي قلنا ويضرب شاعر، هو الأصل يضرب شاعر يعني، لكن لو ترى القلم أحمر الله أعلم. هذا نحتاج إلى مرجح، لأن بعض الناس يهوى اللون الأحمر، كان في قلم أحمر. المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى مرجح. نعم، على كل حال في كل مسألة لها ما يرجح. إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فهي تردد في الراجح في المسألة، فهي مسائل القولين. وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف. المقصود أنه ينظر في هذه الصور إلى مرجح، ما يترجح فيه الأصل جزما وما يترجح فيه الظاهر جزما، الشهادة ظاهر وليس فيها الأصل. الأصل كما تقدم براءة الذمة، وفي مثل هذا يترجح الظاهر على الأصل فيحكم بالشهادة ولو خالفت الأصل. ما يترجح فيه الأصل على الأصح وضابطه هو أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف، كما لو جرح صيدا وغاب ثم وجده ميتا أو وقع في بئر مثلا، لأن ترجح الأصل جرح صيد وغاب ثم وجده ميتا، هل موته بسبب الجرح أو بسبب آخر؟ قد يترجح الظاهر لنكاية الجرح بالسيف، إذا كانت قوية قلنا الذي يغلب على الظن أنه بسبب الجرح، وإذا كانت ضعيفة قلنا لا، حينئذ يرجح الأصل. ومثل هذا لو وقع في بئر، فالذي يغلب على الظن أن موته غرقا. ما ترجح فيه الظاهر على الأصح بأن كان السبب قويا، كمن شك في شيء مؤثر في الصلاة كترك ركن بعد انقضائها فلا أثر له، لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة. هنا أيضا تعارض أصلين، وليس المراد بذلك تقابلهما من كل وجه، وإنما بحسب ما يريح للمجتهد. لو رأى طائر فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالب، ثم أصطاد في ذلك اليوم طائرا من فصيلته من جنسه، رأى طائرا فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالب، ثم طاب عنه فاصطاد في ذلك اليوم طائر. الآن عندنا تردد في أصلين، لأنه جهل هل هذا الطائر هو الذي حلف عليه أو غيره، ففي وقوع الطلاق تردد في تعارض أصلين، الأصل بقاء النكاح والأصل عدم اصطياد الطائر الذي علق عليه النكاح. ورجح النووي عدم الوقوع، فلان عندنا أصلا الأصل بقاء النكاح، والأصل أن الطائر ما صيد الذي حلف عليه، يعني وقع الشك فيه وفي غيره، فترد عندما تعارض أصلين ورجح النووي عدم الوقوع، لأن الأصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه، ارتفاعه مشكوك فيه. نعم أصل يصيد هذا الطائر، لا يريد هذا الطائر، لما صد هذا الطائر هذا قصد نيته شيء، يعني يقصد الطائر بعينه، هو يقول انا اقصد هذا الطائر بعينه، لما اقصد هذا الطائر ها هل تعارض الظاهرين. اذا اقرت المراه بالنكاح وصدقها المقر بالزوجيه، المقر له صدقها بالزوجيه، اقرت المراه بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، قول فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة. يعني الأصل النكاح وعدم النكاح في هذه الصورة بدون بينة، يوجد شخص معه امرأة قال زوجتي، نعم كيف؟ لا هو ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليه من فراق، الآن ما بعد ثبت الأصل النكاح. يقول إذا خرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، نعم